أنا طالبة بالمرحلة الثانوية، وأحيانا نصلي الظهر في المدرسة خلف أحد أساتذتنا، ولا يكون بيننا أي ساتر، بل إن الصف الذي يلي الإمام مباشرة يكون من الطالبات، فهل تصح الصلاة بهذه الكيفية أم يلزمنا إعادة ما صلينا أفيدنا أفادكم الله؟ الصلاة صحيحة، يجوز أن يؤم رجل واحد النساء ولا أحد معه من الرجال، فلا بأس بذلك، وإنما الواجب الحجاب الشرعي، أن تحرص النساء على الستر التام وستر المحاسن وعدم إبدائها للرجال. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.